أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتقوا اتخذت بيتا وإن وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن صلاة صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.